من أساء إليك يحق لك أن تسيء إليه. لكن ننتبه أن هذا العمل ليس مصدرا للأجر. المستوى الثاني اللي هو كظم الغيظ، لا، من هنا يبدأ الأجر، لأنه أنا أستطيع أن أرد ولكنني كظمت غيظي. والكاظمين الغيظ عبارة عن فئة من الناس يستحقون الأجر، لأنهم كانوا بمقدورهم أن يردوا الإساءة بإساءة، ولكنهم تجنبوا مثل هذا المستوى وارتقوا بأنفسهم وسلوكهم إلى مستوى أعلى. أما الثالث والعافين عن الناس، وهناك طبعا مستوى أعلى من مجرد العفو، أني أنا أقوم بإصلاح ما خرب بيني وبين الذي اعتدى علي أو أساء إلي، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فصار العافين والذين يصلحون أجرهم أكبر من الكاظمين، من كاظمي الغيظ. أما الإحسان فهو مستوى أرقى بكثير، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، مستوى رفيع، هؤلاء الناس أصحاب الإحسان. إذن يبدأ التسامح بمستوياته الثلاثة، من لحظة العفو عمن ظلمنا، ثم المستوى اللي أعلى منه الإصلاح، إصلاح العلاقة اللي خربت بيننا وبين الطرف الآخر، وكما قلنا المستوى الثالث اللي هو الإحسان. لكن السؤال هنا، لماذا لا يستطيع بعض الناس أن يسامحوا من أساء إليهم؟ وما هو تأثير عدم المسامحة على الفرد نفسه وعلى الآخرين؟ الحقيقة بتقديري أن البعض لا يستطيع أن يسامح لمن أساء إليه لعدة أسباب. أول سبب أن هؤلاء الناس لم يجدوا حينما كانوا يخطئون في دورهم في بيوتهم من يسامحهم وهم صغار، وأغلب ظني أنهم كانوا يعاقبون على كل خطأ يرتكبونه، بمعنى أن من عاش وهو يعامل بمبدأ وجزاء سيئة سيئة مثلها، من فين حيتعلم التسامح؟ ثاني الأسباب، لم يرى نماذج تتسامح مع غيرها حين يخطأ عليها، من أب، من أم، من معلم، من أخ، من أخت، ما رأى. وثالث الأسباب أنه ربما، أقول ربما، لم يدرك قيمة التسامح سواء على نفسه أو على غيره. واسمحوا لي أني أشبه التسامح بمانعة الصواعق. الآن لو مدينة فيها مبنى عالي وعلى هذا المبنى توجد مانعة صواعق، تستطيع مانعة الصواعق هذه أن تجنب المدينة كلها الآثار السيئة والمدمرة للصاعقة، لأنه تمتصها. ولذلك من يتسامح، كما قلت، تسامحه أشبه بمانعة الصواعق. ليه؟ لأنه من خلال التسامح يذهب هذا الغل الممرض والمؤذي، وتبقى النفس بلا غل. الغل كما أثبتت كثير من الدراسات الحديثة هو السبب الرئيسي والجوهري في ارتفاع ضغط الدم الخبيث، نوع من أنواع ارتفاع الضغط، وهو أحد أيضا مثل هذا الغل اللي يبقى في داخل النفس أحد الأسباب المؤدية للإصابة بمرض السكر في الجانب النفسي. فإحنا إذا تسامحنا مع غيرنا مو بس أفدناه هو وخلصناه من الشعور بالذنب، بل أرحنا أنفسنا. نحن بهذا التسامح نبعد عن أنفسنا كل الأسباب المهيئة للأمراض السيكوسوماتية، أو لبعضها على الأقل، اللي هي الأمراض الجسدية نفسية المنشأ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والقولون العصبي والقرحة وإلى آخره. لهذا السبب الناس الذين يفكرون في الانتقام، أرجو أن يتذكروا هذه القاعدة التي تقول: حينما تريد أن تنتقم من شخص ما قبل أن تحفر قبره، أرجوك تذكر أن تحفر قبرين. والمقصود هنا ستحفر قبر لمن ستنتقم منه، وستحفر قبر أيضا لنفسك. ليه؟ لأنه حتى لما ننتقم أحيانا كثيرة تتحرك بداخلنا نزعة الخير، ونبدأ بحالة صراع: طب لو أنا سامحته، طب يعني أنا إيش استفد؟ هذا الكلام أسمعه من كثير من الناس الذين يصرون في لحظات الغضب أن ينتقموا من الطرف الآخر. فإذا التسامح لا يعود خيره ولا تعود فائدته على الشخص الذي تسامحت معه، وإنما يعود التسامح خيره عليك أنت أيها المتسامح. كأنه بهذا المعنى صار التسامح صابون القلوب. البعض يقول لك العتاب صابون القلوب، أنا أرى أن العتاب في مجمله سم القلوب، ولكن التسامح هو صابون القلوب يغسلها. وهناك مواسم في الحياة اليومية كثيرة للتسامح، منها كل صلاة كل ما سجدت ووضعت جبهتك أيها المؤمن المسلم على الأرض خشوعا وخنوعا وخضوعا للخالق، تذكر أن تسامح مع الدعاء، مع وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، اختمها بعد 3 مرات تقول يا ربي إني سامحت فلان، خرجها من قلبك عشان يعني زي ما قلنا مثل مانعة الصواعق تصرف هذه الطاقة السلبية والعدوان الذي قد يوجد في داخل نفسك. أيضا رمضان واحد من مواسم التسامح. في حديث أو في واقعة في قصة تروى أو يرويها أبي الدرداء، يقول أنه مر على قوم كانوا يدعون على أخ لهم، واحد سوى مصيبة، سوى إساءة، الرواية تقول قد أصاب ذنبا، وقع في خطأ ما، فيقول لهم أبو الدرداء أرأيتم لو وجدتموه في قليب، يعني طايح في حفرة، أمستخرجيه أنتم؟ تمد يدكم تطلعوه من هذه الحفرة؟ فيقولوا نعم، ولكن أفلا تبغضه؟ يعني هذا مسوي ذنب، من أجل هذا الذنب ما تكرهه؟ قال لا، إنما أبغض فعله، فإن تركه فهو أخي. هذه قاعدة، أول الناس الذين يحتاجون لتطبيقها عليهم هم أبنائنا، اللي هي قاعدة إيش؟ إن إحنا نفصل بين الشخص وبين خطئه، بين المسيء كشخص وبين سلوكه السيء. تبوا تكرهه، اكرهوا السلوك السيء، ما حد يعني يعترض إطلاقا، لكن لا تكرهوا الشخص أبدا. لا يجوز كراهية الابن أو الابنة أو الأخ المسلم الذي يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لمجرد ارتكابه خطأ بسيطا أو معصية ما. لا نعين الشيطان عليه. في يعني قول آخر لأبي الدرداء يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم. إذا أنتم ما وقعتوا في هذه المعصية أو في هذا الخطأ أو في هذا الذنب، احمدوا ربنا عز وجل عليه، لكن هو الذي وقع هو يحتاج إلى أن نعينه على شيطانه، ما نعين الشيطان عليه، وإحنا من طرفنا نحمد الله عز وجل أن إحنا ما وقعنا في مثل هذا الخطأ. كل لحظة يكون فيها العبد قريبا من ربه هي موسم من مواسم التسامح وتنقية النفس. لكن السؤال، هل التسامح يعني الضعف والانتقام يعني القوة؟ ومتى يرغب الإنسان بالانتقام؟ حين يكون ضعيفا أم حين يكون قويا؟ لا شك أن الرغبة في الانتقام تكون في أعلى درجاته ونحن ضعاف، بس ما نقدر نسوي شيء. يرغب في الانتقام لكنه لا يستطيع. أما في حالة القوة فهو يستطيع. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا درس، ودرس في منتهى الروعة والجمال في هذه المسألة، في هذه القضية بالذات. أهل مكة كلنا يعرف أنهم قد ظلموا المصطفى عليه الصلاة والسلام ظلما شديدا، وفي يوم الأيام يعني زي ما يقولوا في جلسة صفاء تسأل السيدة عائشة تقول يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني عدي ونسي زي ما يقولوا، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هي منطقة تقريبا في منتصف المسافة ما بين الطائف ومكة على طريق السيل، 65 كيلو من الطائف و65 كيلو من مكة. يقول فإذا بسحابة قد أضلتني، فحسب أنه الإضاءة تغيرت تنبه، فرفعت رأسي فإذا بالسحابة قد أضلتني وبها جبريل. إيش اللي حصل ساعتها؟ فناداني جبريل قال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، وقال ما قاله جبريل، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين اللي هم الجبلين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إني أطمع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وهل هذه الأمنية تحققت للمصطفى؟ نعم، عليه الصلاة والسلام أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وينشر هذا الدين، وينشر هذا الدين مو داخل مكة، ينشر هذا الدين إلى أصقاع المعمورة، إلى كل مكان. بدأ حياته بإنسان فرد ليس معه مخلوق إطلاقا، فصار يدين بهذا الدين أكثر من 1.25 مليار بني آدم. المصطفى عليه الصلاة والسلام أكد في مواقف كثيرة وفي مواقع كثيرة وفي أقوال كثيرة أنه بشر، بشر يزعل ويغضب ويضايق، وبقي ردح طويل من الزمن لا يستطيع النظر إلى وحشي الذي قتل عمه حمزة، ولكنه سامحه. ولو كان التسامح ضعفا لما مارسه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا ما وما حض عليه أصلا. والجزئية التي ينبغي أن نؤكد عليها هنا هي أننا ينبغي أن نسلم بأن بداخلنا أصوات تمنعنا من التسامح، وتحاول قدر الإمكان إنها ما تخلينا نتسامح. وهذه الأصوات سنعددها يعني واحدا تلو الآخر، وسنرى أنها هي التي تكمن وراء عدم المسامحة. صوت من الأصوات مثلا يقول لي يا أخي هذا اللي أذاك لا تسامحه، يستحق منك الغضب. طب إيش رأيكم لو بدلناها بعبارة أخرى إيجابية وقلنا هذا آذاني وبمسامحته سأحصل على أجر عظيم عند الله؟ هذا الصوت الأول وهذا بديله. الصوت الثاني إيش يقول لي؟ انتبه، إذا أنت سامحت فسيكرر الخطأ معاك. طب أنا حبدلها بالآتي، إذا سامحت خففت عنه الضيق الموجود بنفسه، وهذه المسامحة ستكون بالنسبة لي طريقا إلى الجنة. الصوت الثالث ممكن يكون انتبه، إذا سامحت فأنت ضعيف، إيش رأيكم لو بدلناه وقلنا لا يسامح عند الاقتدار إلا الأقوياء، وأنا منهم بإذن الله. الصوت الرابع ممكن يقول لي انتبه، إذا أنت سامحت فكأنك وافقته على ما فعله بك. طب إيش رأيكم لو بدلناها بالآتي، أنا لم أوافقه ولن أوافقه على ما فعل، ومع ذلك سأسامحه. الصوت الخامس ممكن يقول لي من يتسامح يقلل من شأن نفسه، يقزمها، يقلل من قدرها. طب أنا أستبدلها بصوت آخر إيجابي، كيف أقلل من شأن نفسي وربي يرفع قدري إن أنا سامحت، ويجعل المتسامحين في أعلى مراتب السلوك. الصوت السادس يقول إذا لم تتسامح فأنت تتحكم في الأمر، تمسك الريموت بيدك. استبدلوها وأنا معاكم بعبارة أخرى إيجابية، العكس هو الصحيح، إذا أنا سامحت فأنا من يتحكم بالأمر. في صوت سابع يقول لي لا تتسامح عشان تخلي هذا البني آدم بعيد عنك في مسافة بينك وبينه. أقدر أقول لنفسي يمكنني بالتسامح أن أصلح ما بداخل هذا المخطئ، وبنفس الوقت يمكن أن أتحكم بهذه المسافة التي أصنعها بيني وبينه. الصوت الثامن يقول لي إذا لم تسامح فستنال ثأرك. أنا ممكن أبدلها وأقول أنا ما أبغى الثأر، أنا أبغى الأجر، لا أريد الثأر ولكنني أريد الأجر. إذا لم تسامح، هذا الصوت التاسع، تصبح أقوى ممن آذاك. تعالوا نبدلها ونقول القوي هو من يصفح حين يستطيع الانتقام. ما جمعهم لصناديد قريش عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. سامحهم وهو في قمة قوته. الصوت العاشر يقول التسامح صفح عن السلوك السيء، المقابل له الإيجابي لا، التسامح صفح عن أخ مؤمن يعرف أنه أخطأ. الصوت الحادي عشر يقول إذا سامحت ستكثر ابتلاءات الله لك. خلينا نبدلها بالآتي، وهل نتيجة الصبر على الابتلاءات إلا الجنة؟ آخر الأصوات المزعجة التي تمنع من التسامح تقول ستخسر إذا سامحت، ولنستبدلها كيف أخسر وأنا أتبع ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف أخسر وأنا أتبع ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ألا أدلكم على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قالوا بلى. قال تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. إن التسامح واحد من الطرق العريضة المفضية إلى الجنة. هذا ما دلني عليه خليلي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، فلنجعله مبدأ ندرب أنفسنا عليه، ولنتسامح مع أطفالنا كي نجعل التسامح في أعماقهم، ولكي يكون دخولهم الجنة أيسر. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.